ويؤمنون بالحوض والكوثر وإدخال فريق من الموحدين الجنة بغير حساب ومحاسبة فريق منهم حسابا يسيرا وإدخالهم الجنة بغير سوء يمسهم وعذاب يلحقهم وإدخال فريق من مذنبيهم النار ثم إحساقهم وإخراجهم منها وإلحاقهم بإخوانهم الذين سبقوهم إلى الجنة ولا يخلدون في النار فأما الكفار فإنهم يخلدون فيها ولا يخرجون منها أبدا ولا يترك الله فيها من عصاة أهل الإيمان أحدا. نعم، يؤمن أهل السنة والجماعة يؤمنون بالحوض والكوثر. والحوض في اللغة معناه مجمع الماء، مجمع الماء يسمى حوض، والمراد به شرعا حوض لنبينا صلى الله عليه وسلم في موقف القيامة يلد عليه تلد عليه أمته عليه الصلاة والسلام. وعلى الحوض جاء في الحديث وصفه بأنه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج وأن طوله مسافة شهر وعرضه وأن عرضه مسافة شهر وأوانيه الشذار الحسر وهي عدد نجوم السماء ومن شرب منه شربة فإنه لا يظمأ بعدها أبدا حتى يدخل الجنة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الواردين. ويصب فيهم نزابان من نهر الكوثر إلى الجنة، يصب فيهم نزابان من نهر الكوثر إلى الجنة. والأحاديث في إثبات الحوض متواترة بلغت حد التواتر، وقلت لكم من الأحاديث التي بلغت حد التواتر ليست كبيرة، أكثر الأحاديث كلها أخبار أحاد، لكن خبر الأحاد إذا صح السند وعدلت الرواة عدول ضابطون ولم يكن خبر شاذا ولا معلل فهو مقبول صحيح، يعمل به في العقائد وفي الأعمال وفي كل شيء. ولكن أحاديث الحوض بلغت حد التواتر، وكذلك أحاديث المسعى والخفين، أحاديث الشفاعة، أحاديث من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، أحاديث من كذب عليه متعمدا فليتبعه ما قدم منه، هذه بلغت حد التواتر. ومن ذلك أحاديث الحوض. وجاء في الأحاديث الصحيحة صحيحين وغيرهما أنه يرد على حوض النبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي يتقدمه وقال لا فرطكم على الحوض. والفرق هو السابق الذي يسبق ويتقدم القول، وأنه يرد على النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض أناس قد غيروا وبدلوا ويطردون ويدادون كما تداد الإبل العطاش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي، ولهذا جاء في الحديث يقول النبي لا يرجع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يردن علي أناس من أمتي أعرفهم ويعرفون، فإذا جاءوا اختلفوا دينهم. وفي الأخير سيدعبون يدادون كما تداد العطاش، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي، وفي رواية أصيحابي أصيحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فرق، فأقول سحقا سحقا ومن غير بعدك سحقا بعدا. قال العلماء هذا مثل الأعراب الذين لم يتبقى الإيمان في قلوبهم كانوا وارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي دليل على النبي لا يعلم أعمال أمته، ولهذا قال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، في دليل في الرد على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب أو أن أعمال أمته تعرض عليه، كل هذا ليس بصحيح. فيجب على المؤمن أن يؤمن بالحوض، والحوض على الصحيح قبل وجه العمر قبل الميزان وقبل الصفر. يقول المؤلف ويؤمنون بالحوض والكوثر، الحوض في موقف القيامة والكوثر نهر في الجنة يصب منه نزابان الحوض، وإدخال طريق من الموحدين الجنة بغير حساب. نعم هذا جاء في الحديث عن النبي قال يدخل من أمتي الجنة 70,000 بغير حساب ولا عدد. ووصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال ادعو الله ان يجعلني منهم، فقال اللهم اجعله منهم، وفي لفظ انت منهم. فقام رجل اخر فقال ادعو الله ان يجعلني منهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبق تبيع عكاشة. جاء في الحديث الاخر ان الله الذي قال اعطاني مع كل 70,000 في غير الشرك. وجاء في حديث اخر مع كل واحد، تمام، لكنه حديث ضعيف، لكنه حديث ضعيف مع كل واحد. وكذلك فأهل السنة يؤمنون بإدخال فريق من الموحدين الجنة بغير حساب، ومحاسبة فريق منهم حسابا يسيرا. يعني بعض الأمة هناك قسم من الأمة يدخلون الجنة بغير حساب وعلى، وهناك قسم آخر يحاسبون حسابا يسيرا ثم يدخلون الجنة بغير سوء يمسهم وعذاب يلحقهم. والمراد بالحساب اليسير هو العرض، هو العرض. وقد استشكرت عائشة رضي الله عنها صديقة بنت الصديق وقالت يا رسول الله لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك، ليس أحد يحاسب إلا هلك. فقالت عائشة قلت يا رسول الله أليس قد قال الله فأما من أوتي حسابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك الأرض وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عجل. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فسر الحساب في الآية بأنه العرض، فأما من أوتي حسابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، المراد بالحساب العرض يعرض عليه أعماله ولا يناقش. أما من نوقش الحساب فإنه عدل، من نوقش الحساب عدل. وأما الذي لا يناقش يعرض عليه عرضا فهذا لا يعذب. فيكون الجمع بين الآية والحديث هو هذا، الحديث ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هذا، والآية فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. المراد بالحساب في الآية العرض، والمراد بالحساب في الحديث المناقشة. فمن نوقش الحساب عذب، وأما في الآية فإنه ليس في ناقشة وإنما فيه عرض. وإدخال فريق من مذنبيهم النار ثم إعتاقهم أو وإخراجهم منها وإلحاقهم بإخوانهم الذين سبقوهم بالعلم. فيكون الناس أهل الجنة طبقات، طبقة الأولى يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، صلى الله عليه وسلم. الطبقة الثانية من يحاسب حسابا يسيرا فيدخل الجنة بغير سوء ولا عذاب أيضا، بمعنى أنه تعرض عليه أعماله. الطبقة الأولى يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب ولا عرض، الطبقة الثانية بعد تعرض عليهم أعمالهم ولكن لا يناقشون الحساب. الطبقة الثالثة من يناقش الحساب ثم يعذب، وهم موحدون فلا بد أن نخرج منها. إذا عذبوا لا بد أن نخرج منها. ولهذا قال المؤلف ويدخال فريقا من مذنبيهم ثم إعتاقهم وإخراجهم منها وإلحاقهم بإخوانهم الذين سبقوهم إليها. ويعلمون حقا يقينا أن مذنب الموحدين لا يخلدون في النار ولا يسرقون فيها أبدا. يعني هؤلاء الذين يناقشون ويعذبوا في النار لا يخلدون إذا ماتوا على التوحيد، من مات على التوحيد فهو من أهل الجنة. لكن من مات على توحيد خالص سالم من الكبائر فإنه يدخل الجنة من أول يوم فضلا من الله على وسلم. ومن مات على توحيد ملطخ في الكبائر فهذا على خطر، قد يعفى عنه، قد يعفو الله عنه بتوحيده وإيمانه وإسلامه ويدخل الجنة من أول وهلة، كما قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقد يعذب. ولكن إذا عذب فلا يخلد فيه، يعذب على قدر جرائمه. وبعض العصاة يطول مكثه في النار من كثرة جرائمه الشدة أو فحشت جرائمه فإنه يطول مكثه مثل القاتل. القاتل أخبر الله أنه يخلد، والخلود هو المكث الطويل. فالخلود خلودان في النار، خلود مؤمد له أمد ونهاية، هذا خلود الطرفان. وخلود معبد لا نهاية له هذا خلود الكفرة، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا قال المؤلف: ويعلمون حقا يقينا أن مذنب الموحدين لا يخلدون في النار ولا يتركون فيها أبدا. فأما الكفار فإنهم يخلدون فيها ولا يخرجون منها أبدا. الدليل قول الله تعالى: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم على المسلمين. وقوله سبحانه: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فليس حولها كفر نعوذ لا بثينا في أحضار. ثم قال المؤلف: ولا يترك الله فيها من عصاه من عصاة أهل الإيمان أحدا. عصاة أهل الإيمان لا بد أن يخرجوا، ما يخلدون ولو طال مقتل، خلاف الخوارج والمعتزلة الذين يقولون بخلود العصاة في النار. هذا من أبطل البعض، هذا اعتقاد أهل البدع. أهل البدع يقولون أن العصاة يخلدون في النار مثل الكفرة، وهذا من أبطل البعض. نعم. ويشهد أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى بأبصارهم وينظرون إليه على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. والتشبيه وقع للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي. والأخبار الواردة بالرؤية مخرجة في كتاب الانتصار بطرقها. من معتقد أهل السنة والجماعة أنهم يشهدون أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة وينظرون إليه. ورؤية المؤمن لربهم ثابت في القرآن العزيز وفي السنة المطهرة. في القرآن العزيز قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وإذا ذكر الوجه مع حرف الجر دل على ان المراد النظر بالعين التي في الراس الى الرب جل جلاله. وقال سبحانه: كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. دل الشافعي بهذه الايه على اثبات الرؤيه للمؤمنين، لان الله حجب الكفار، فلما حجب الكفار عن الرؤيه دل على انهم يرونها. والا لو كان المؤمنون محجوبين لكانوا مثل الكفره والتساووا مع الكفره. فلما حجب الله الكفر عن الرؤية دل على المؤمنين يرون ربهم. قال سبحانه: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. جاء في صحيح مسلم في حديث في تفسير الزيادة لأن النظر إلى وجه الله الكريم. وكذلك قول: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. الزيادة في النظر إلى وجه الله. وأما السنة فإن الأخبار متواترة. رواه من الصحابة نحو 30 صحابية في الصحاح والسنن والمسانيد. ساقها العلامة ابن القيم رحمه الله في كتاب هذه الأرواح إلى بلاد الأفراح، وعقب عليها وقال: فكأنك تشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول هذه الأحاديث. وأهل السنة لا شيء أقر لأعينهم من ذلك، وشهدت الفرعونية والجهمية والفلاسفة والأفراح اليونان بكفر من اعتقد ذلك. المشبه والجهمية والمعتزلة وكفروا من أثبت رؤية الله. قالوا: من أثبت رؤية الله فهو كافر. لماذا؟ لأنه تنقص الله. قالوا: الذي يرى هو الجسم المحسوس، والله ليس بجسم وليس بجسم فلا يرى. مع أن الأخبار متواترة بلغت حد التواتر. فإذا من عقيدة السنة والجماعة إثبات رؤية المؤمنين لربهم عز وجل يوم القيامة، بلغ حد التواتر وهي ثابتة في القرآن العزيز وفي السنة. ولهذا قال العلماء والأئمة: من أنكر رؤية الله فهو كافر. كفر قول العلماء من أنكر رؤية الله في الآخرة. وأما أهل البدع المعتزلة والجهمية والخوارج فأنهم أنكروا الرؤيا وكفروا من أثبت الرؤيا. لماذا؟ لأنهم يزعمون أن من أثبت الرؤيا فقد تنقص الله. كيف تنقص الله؟ قالوا الشيء الذي يرى لا بد أن يكون جسم، ومن أثبت الرؤيا لله فقد جاء الله جسما، وإذا كان جسما صار مشابها للمخلوقات، وهذا كفر، وكذلك يكون محدود ومتحيز. لكن هذا الأفضل بعض نقول إن الله سبحانه وتعالى أثبت الرؤية ومسلمين لربهم، هذا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل موجود لا بد أن يرى، كل موجود يمكن رؤيته، والله تعالى أظهر من كل موجود وأحق بأنواعه، لكن رؤية الله في الدنيا ممتنعة، ما يستطيع ممتنعة شرعا، لا يستطيع أحد أن يرى الله في الدنيا، ولا يستطيع أن يستطيع رؤية الله، لكن في يوم القيامة ينشئ الله ذات تنشئة قوية ويتحمل رؤية الله. ولهذا لما سأل موسى عليه السلام ربه الرؤيا قال ربي أرني أنظر إليك، أخبر الله أنه ما يستطيع، قال الله إنك لن تراني ما تستطيع، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه تراني. الجبل وهو يعني الصلب ما استطاع نفسه لرؤية الله، لما تجلى الله تدفع وخر موسى صعقا. فالرؤية مع والرؤية أيضا نعيم خاصة بأهل الجنة، لا يستطيع أحد في الدنيا يرى الله، لكن في يوم القيامة ثابتة، والله تعالى ينشئ الناس تنشئة قوية يتحملون فيها رؤيته سبحانه وتعالى. يقول المؤلف رحمه الله هذا صبر إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، يقول لا تضامون في رؤيته، يقول لا تضامون في رؤيته، وفيه إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة 14، يقول إنكم ترون ربكم كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وفيه إنه قال رسول هل نرى ربنا؟ قال هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضامون في رؤية الشمس صح وليس دونها السحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك. يقول المؤلف رحمه الله والتشبيه في هذا الخبر وقع للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء. المعنى ان التشبيه الله تعالى شبه رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة برؤية الناس للقمر في الدنيا. هل هذا في تشبيه لله؟ هل هو في تشبيه لله في القمر؟ لا، بل التشبيه للرؤية بالرؤية، يعني كما أننا في الدنيا نرى القمر واضحا لا لبس فيه، وكذلك نرى الله يوم القيامة رؤية واضحة لا إشكال فيها. وليس المراد تشبيه الله بالقمر، تعالى الله، الله تعالى لا يشبه أحد من خلقه، قبر مخلوق. هذا معنى قول المؤلف التشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء. المرء ما هو؟ المرء في الدنيا القمر، والمرء في الآخرة هو الله. هل المراد تشبيه الله بالقمر؟ لا، حاشا وكلا، بل المراد تشبيه الرؤية بالرؤية، تشبيه رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة برؤيتهم بالدنيا في الدنيا للقمر، كما أن المؤمن الناس يرون الله يرون القمر أو يرون الشمس رؤية واضحة لا إشكال فيها ولا لبس، فكذلك يرون الله يوم القيامة رؤية واضحة لا لبس فيها. وليس المراد تشبيه الله بالقمر، فالله تعالى لا يماثل احدا من خلقه، قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول مؤلف الاخبار الوارده في الرؤيه مخرجه في كتاب الانتصار بطرقها. كتاب الانتصار لمؤلف كتاب سماه الانتصار، ساق الادله ساق الاحاديث التي فيها الرؤيه، فاذا اردت ان تتوسع ارجع الى كتاب المؤلف كتاب الانتصار حتى ترى هذه النصوص. نعم ويشهد أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان وأنهما باقيتان لا يفنيان أبدا، وأن أهل الجنة لا يخرجون منها أبدا، وكذلك أهل النار الذين هم أهلها خلقوا لها لا يخرجون منها أبدا، وأن المنادي ينادي يومئذ يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت، على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، عندك النسخة اللي قبل هذا، قبل الحديث ويؤمر بالموت فيذبح على سور بين الجنة والنار، هذا في النسخة هذه، ثم بعدها الحديث. نعم، يقول المؤلف رحمه الله: ويشهد أهل السنة ويعتقدون أن الجنة والنار مخلوقتان، وأنهما باقيتان لا تفنيان أبدا. هذا عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الجنة والنار مخلوقتان الآن دائمتان لا تفنيان، خلافا للمعتزلة. المعتزلة قالوا الجنة والنار ما خلقت الآن، ما خلقان إلا يوم القيامة. المعتزلة يقول ما فيها جنة الآن ولا في جنة ولا نار، متى تخلقان؟ يوم القيامة. وهذا باطل. الله تعالى قال عن الجنة: أعدت للمتقين، أعدت للكافرين. شبهة المعتزلة يقول: لو قلنا إن الجنة والنار مخلوقة الآن وليس فيهما أحد فصار هذا عبث، والعبث محال على الله. ففرارا من ذلك قالوا: ما في جنة ولا نار الآن، ما في، ما خلقت، متى تخلقان؟ يوم القيامة. هذا قول من؟ أو معتزلة، وقول باطل. والذي عليه السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان الآن. أولا، النصوص فيها النص على أن الجنة والنار مخلوق. قال تعالى عن الجنة: أعدت للمتقين، وقال عن الكفار: أعدت للكافرين. أعدت شيء مضى. وثانيا، قول المعتزلة أن الآن وجودهما الآن وليس فيهما أحد عبث، والعبث سبحان الله، من قال أن الآن ما في حاجة للجنة والنار؟ من قال أن وجودهما عبث؟ الجنة فيها الحور العين، وفيها أرواح المؤمنين تنعم في الجنة. المؤمن إذا مات نقل روحه الجنة تنعم، وأرواح الشهداء في حواصل طيبة خرق تفتح في الجنة وتلد أنهار، والكافر إذا مات نقل روحه إلى النار تعد في النار أو الجنة. والمؤمن، وجاء في الحديث أن المؤمن إذا مات فتح له باب إلى الجنة فيأتي من راحة وطيبها، والكافر يفتح له باب إلى النار فيأتي من حرها وسمومها. هذا دليل على إيش؟ دليل على أن النار موجودة والجنة موجودة الآن. والله تعالى قال في الكتاب العظيم عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون. العرض غدوا وعشيا، هذا في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الدنيا. إذا ما موجودة النار، هذا من أبطل الباطل قول المعتزلة. ثم أيضا ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء أن قال: أدخلت الجنة. وفي حديث الكسوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كشف له عن الجنة وتقدم وتقدم في الصفوف، قال: حتى كأني رأيت ذلي عنقود كأني آخذ منها. وكشف له عن النار وتأخر وتأخر في الصفوف حتى خاف. تقول المعتزلة أن الجنة والنار ما هم مخلوقة الآن، هذا من أفضل البعض. والصواب أنهما موجودة الآن، مخلوقة دائمة لا تفنيان، ولا تفنيان أبدا الآبد، خلافا للجهمية. الجهمية يقول أن الجنة والنار تفنيان، إذا مضى مدة طويلة انتهت الجنة وانتهت النار ثانية، فهذا من أفضل البعض. ولهذا كفره على السنة والجماعة، قال: هذا من أفضل البعض، فالجنة والنار مخلوقتان دائمتان لا تفنيان. قال المؤلف رحمه الله: وأن أهل الجنة لا يخرجون منها أبدا. نعم، أهل الجنة لا يخرجون أبدا ولا تفنى الجنة، وكذلك أهل النار رحمه الله الذين هم أهلها خلقوا لها لا يخرجون أبدا. أهل النار من هم؟ الكفار. الكفار لا يخرجون منها أبدا، أما العصاة يخرجون. العصاة ليسوا من أهل النار، لأن المعصية هذه عارف، شيء عارف، موحد مؤمنون. فالعصاة، عصاة المعصية تحتاج إلى تطهير، مثل الثوب إذا أصاب نجاسة تغسلها بالماء. فالعصاة إن عفى الله عنهم طهروا، وإذا عفى الله عنهم فلا بد أن يطهروا بالنار، يطهروا بالنار حتى تنتهي المعصية. فإذا طهروا من المعاصي أخرجهم الله إلى النار، فليسوا من أهل النار، وإنما أهل النار هم الكفرة فهم يبقون فيها أبدا الأبد، نسأل الله السلامة والعافية، خالدين فيها أبدا كما قال سبحانه. وقال المؤلف: ويؤمر بالموت فيذبح على سور بين الجنة والنار. وأن المنادي ينادي يومئذ: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت، كما جاء في الحديث الثابت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى يوم القيامة بالموت على صورة كبش أملح، وهذا بعد خروج عصاة الموحدين ودخولهم الجنة. إذا انتهت العصاة وخرجوا وأطلقت النار على الكفرة، جاء بالموت على صورة كبش بين الجنة والنار، فيقال: يا أهل الجنة أتعرفون هذا؟ فيقول: هذا الموت. ويقال: يا أهل النار أتعرفون هذا؟ فيقول: هذا الموت. فيذبح بين الجنة والنار، ويقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. فيزداد أهل الجنة نعيما إلى نعيمهم، ويزداد أهل النار حسرة إلى حسرة، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. ومن مذهب أهل الحديث أن الإيمان قوله وعمله ومعرفة، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال محمد بن علي بن الحسن بن شقيق: سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله عن الإيمان، في معنى الزيادة والنقصان، فقال: حدثنا الحسن بن موسى الأشيب، قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: حدثنا أبو جعفر القطني عن أبيه عن جده عن عمير بن حبيب، قال: الإيمان يزيد وينقص. فقيل: وما زيادته وما نقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه فتلك زيادته، وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصان. نعم. مذهب أهل الحديث والسنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل ومعرفة، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة وهي الصحابة والتابعين والأئمة والعلماء، أن الإيمان قول باللسان ينطق بالشهادتين: واشهد أن لا إله إلا الله، واشهد أن محمد رسول الله، ويذكر الله ويقرأ القرآن ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الله، كل هذا من الإيمان، وتصديق بالقلب، القلب يصدق المؤمن المعترف، وعمل بالقلب يدخل في الإيمان، أعمال القلوب من النية والإخلاص والرغبة والرهبة والمحبة والخشية، وأعمال الجوارح من الصلاة والصيام والزكاة والحج، كل هذه دخلة مسمى الإيمان. فالإيمان مكون من أربعة أشياء: الأمر الأول قول اللسان وهو الإقرار والنطق، والثاني قول القلب وهو التصديق والإقرار، والثالث عمل القلب والنية والإخلاص، والرابع عمل الجوارح. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: مذهب أهل الحديث أن الإيمان قول وعمل ومعرفة، قول اللسان وقول القلب، وعمل عمل القلب وعمل اللسان، والمعرفة هي تصديق القلب، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، إذا فعل سنة الطاعات زاد الإيمان، وإذا فعل المعاصي نقص. ولهذا قال كثير: الإيمان قول وعمل، بعضهم يقول قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان عند الجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ومن العلماء قال: قول وعمل ونية. فالإيمان قول وعمل، والقول شيئان: قول القلب وقول اللسان، والعمل شيئان: عمل القلب وعمل الجوارح. هذا هو قول السنة قاطبة خلافا للمرجئة. المرجئة يقولون: الإيمان تصديق القلب فقط. المرجئة أربع طوائف: الطائفة الأولى المرجئة الجهمية مرجع المحرق يقولون الإيمان مجرد معرفة الرب بالقلب، والكفر جهل الرب بالقلب، فمن عرف ربه بقلبه فهو مؤمن، ومن جهل ربه بقلبه فهو كافر. هذا قول جهل الصفات. أفسد ما قيل في تعريف الإيمان هو تعريف الجهل. يقول الإيمان معرفة الرب بالقلب، والكفر جهل الرب بالقلب. وعلى هذا، على هذا التعريف قول جهل يكون إبليس مؤمن لأنه يعرف ربه بقلبه، وفرعون مؤمن يعرف ربه بقلبه، واليهود مؤمنون لأنه يعرفون ربهم بقلوبهم، وأبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم الذي مات على السلك مؤمن لأنه يعرف ربه بقلبه، قال ولقد علمت بأن دين محمد من خير يدان البدية في جلد. الطائفة الثانية الحرامية الذين يقول الإيمان تصديق الإقرار باللسان فقط، هؤلاء يقول معرفة القلب، وهؤلاء يقول الإقرار باللسان. فعند الحرامية من نطق بالشارتين ونطق بلسانه فهو مؤمن، وإذا كان مكذبا بقلبه يكون مخلف في النار، فيكون عندهم يقولون من نطق بلسانه فهو مؤمن كامل الإيمان، وإذا كان مكذبا فهو مخلف في النار، فيجب على قولهم المؤمن كامل الإيمان يخلد في النار، وهذا من أفسد ما فيه. الطائفة الثالثة من المرجئة الماتريدية والأشاعرة يقولون الإيمان تصديق القلب فقط، تصديق القلب، وهو رواية عن الإمام أبي حنيفة. الطائفة الرابعة مرجئة الفقهاء هو أبو حنيفة وأصحابه، يقولون الإيمان شيئان، إقرار اللسان وتصديق القلب، أما الأعمال ليست داخلة في الإيمان، وإن كانت واجبة لكن ليست من الإيمان، ما نسميها إيمان، الصلاة والصوم والزكاة والحج، يقول هذه بر وتقوى ولا نسميها إيمان، مطلوبة. الفرق بينهم من الجهمية، الجهمية يقول ليست مطلوبة، وهؤلاء يقولون مطلوبا. واما اهل السنه والجماعه وهم مذهب الائمه الثلاثه مالك والشافعي واحمد وهو الذي عليه الصحابه والتابعين والائمه، ان الايمان قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالقلب وعمل بالجوارح. مرجئه الفقهاء ابو حنيفه واصحابه يقول الايمان شيئان، اقرار باللسان وتصديق بالقلب، اما اعمال الجوارح مطلوبه لكن ليست من الايمان. ومن ارتكب الكبيرة عليه الوعيد ويقام عليه الحد، ومن فعل الطاعات له يمدح وله الثواب لكن لا يسميها إيمان. أما الجهمية الأولى يقولون ليست مطلوبة، لو فعل الإنسان جميع الكبائر والمنكرات ما يكفر إلا إذا جهل ربه بقلبه، وهذا من أبطل البعض. وعلى هذا فيكون المرجعة أربع طوائف: الجهمية والحرامية والماتريدية والأشاعرة ومرجعة الفقهاء. وأهل السنة قاطبة، جماهير أهل السنة على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. نقل المؤلف رحمه الله الإمام أحمد أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد إذا فعل الإنسان الطاعات وينقص إذا فعل المعصية. أما المرجع يقول الإيمان لا يزيد ولا ينقص، شيء واحد، إيمان أهل الأرض وإيمان أهل السماء واحد، هو التصديق، من صدق بقلبه هو مؤمن ولا يزيد ولا ينقص. هذا من أفضل البعض، لا يزيد ولا ينقص، إذا فعل الإنسان الطاعات زاد الإيمان، إذا فعل المعاصي نقص. ولهذا نقل المؤلف رحمه الله في عهد الإمام أحمد إلى قول عن عمير بن حبيب قال الإيمان يزيد وينقص، قيل وما زيارته وما نقصانه؟ قال إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه زاد الإيمان زيارته، وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصان. ولهذا قال بعض السلف يقول بعضهم اجلس بنا نؤمن ساعة فيجلسون فيذكر الله، نؤمن يعني يزيد إيماننا، فيجلسون فيذكرون الله. نعم. أخبرنا أبو الحسن بن أبي إسحاق المزكي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو عمرو الكيري قال حدثنا محمد بن يحيى الزهري ومحمد بن ادريس المكي واحمد بن سجاد الترمذي قالوا حدثنا الحميدي قال حدثنا يحيى بن سليم سالت عشره من الفقهاء عن الايمان فقالوا قول وعمل سألت هشام بن حسان فقال قول وعمل، وسألت ابن جريج فقال قول وعمل، وسألت سفيان الثوري فقال قول وعمل، وسألت المثنى بن الصباح فقال قول وعمل، وسألت محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان فقال قول وعمل، وسألت محمد بن مسلم الطائفي فقال قول وعمل، وسألت فضيل بن عياض فقال قول وعمل، وسألت نافع بن عمر الجمحي فقال قول وعمل. نعم، وهذا كله يدل على أن الإيمان قول وعمل، هذا هو الذي عليه جماهير أهل السنة والجماعة. يقول أحد المسلمين سألت عشرة من الفقهاء عن الإيمان فقالوا قول وعمل، خلاف المرجع، المرجع يقول العمل ليس من الإيمان. قالوا سألت هشام بن حسان فقال الإيمان قول وعمل، ابن جريج قال قول وعمل، سفيان الثوري قال قول وعمل، المثنى بن الصباح قول وعمل، محمد بن الطائفي يقول قول وعمل، الفضيل قول وعمل، نافع بن عمر الجمحي قول وعمل. هذا قول السنة، جماهير أهل السنة على أن الإيمان قول وعمل خلاف المرجئة الذين يقولون الأعمال ليست من الإيمان. نعم. وسألت نافع بن عمر الجمحي فقال قول وعمل، وسألت سفيان بن عيينة فقال قول وعمل، وأخبرنا أبو عمرو الكيري قال حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن إدريس، وسمعت الحميدي يقول سمعت سفيان بن عيينة يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة يا أبا محمد تقول ينقص؟ فقال اسكت يا قبي فلا ينقص حتى لا يبقى منه شيء. نعم، وهذا يؤيد ما ذكر السنة والجماعة. فابن عيينة سئل سمع الحميد يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة يا أبا محمد كنت سفيان فقلت ينقص؟ فقال اسكت يا صبي بل ينقص حتى لا يبقى منه شيء. الإيمان ينقص ولكنه لا ينتهي على الصحيح الا اذا وجد الكفر الاكبر او النفاق الاكبر او الشرك الاكبر، لكن المعاصي تضعف. ولهذا جاء في الحديث انه يخرج من النار من كان في قلبي ادنى ادنى ادنى مثقال ذره من جبال. ولا ينتهي الايمان بالمعاصي ابدا ولو كفر. متى ينتهي الايمان؟ اذا جاء الكفر الاكبر او الشرك الاكبر او النفاق الاكبر انتهى الايمان. لا يجتمع الكفر والايمان، إذا جاء الكفر الأكبر انتهى الإيمان، إذا جاء الإيمان ذهب الكفر. لكن المعاصي يكون معها إيمان، ولكن المعاصي إذا كثرت تضعف الإيمان حتى لا يبقى إلا أدنى أدنى مثقال ذرة من الإيمان. نعم. وقال الوليد بن مسلم سمعت الأوزاعي ومالكا وسعيد بن عبد العزيز ينكرون على من يقول إقرار بلا عمل ويقولون لا إيمان إلا بعمل. نعم، يقول اسكت حتى لا يبقى منه شيء. هذا في نظر الصواب لا بد أن يبقى منه شيء، لا يبقى منه شيء. هذا بالنسبة للكافر، الكافر ينتهي. أما العاصي لا بد أن يبقى شيء. وفي قول الوليد بن مسلم انه سمع الاوزاعي ومالك والسعيد ينكرون على من يقول اقرار بلا عمل. نعم، يعني ينكر على المرجع، المرجع يقول الايمان اقرار بلا عمل، اقرار باللسان وهذا او اقرار بالقلب وهذا ليس بالصحيح. ولهذا يقول قال نقلا عن هؤلاء الأئمة: لا إيمان إلا بعمل. نعم. وقال الوليد بن مسلم: سمعت الأوزاعي ومالكا وسعيد بن عبد العزيز ينكرون. قلت فمن كانت طاعاته وحسناته أكثر فإنه أكمل إيمانا ممن كان قليل الطاعة كثير المعصية والغفلة والرضا. نعم، هذا كلام صحيح، هذا كلام مؤلف رحمه الله. قلت الإمام الصابوني: قلت فمن كان طاعاته وحسناته أكثر فإنه أكبر إيمانا، ومن كان قليل الطاعة كثير المعصية والغفلة والإضاعة فإيمان هناك. هذا صحيح، كل ما كثرت الطاعات والحسنات زاد الإيمان، وإذا قلت الطاعات وكثرت المعاصي والغفلة والإعراض نقص الإيمان. هذا قول أهل السنة. نعم. وسمعت الحاكم أبا عبد الله الحافر يقول: سمعت أبا بكر محمد بن أحمد بن باكويه الجلاب يقول: سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: سمعت أحمد بن سعيد الرباطي يقول: قال لي عبد الله بن طاهر: يا أحمد، إنكم تبغضون هؤلاء القوم جهلا، وأنا أبغضهم عن معرفة، إن أول أمرهم أنهم لا يرون للسلطان طاعة، والثاني أنه ليس للإيمان عندهم قدر. والله لا أستجيد أن نقول إيماني كإيمان يحيى بن يحيى، ولا كإيمان أحمد بن حنبل، وهم يقولون إيماننا كإيمان جبريل وميكائيل. نعم، هذه قصة فيها أن أحمد بن سعيد الرباطي ينقل كلام عبد الله بن طاهر، وهو أحد أمراء الدولة الظاهرية في الشرق الإسلامي، كان أمير على خراسان 17 سنة وكان عاجلا. يقول: يا أحمد، يقول عبد الله بن طاهر الأمير خاطب سعيد: يا أحمد، إنكم تبغضون هؤلاء القوم جهلا، وأنا أبغضهم على معرفة. مراد القوم المرجئة، تبغضون المرجئة جهلا وأنا أبغضهم على علم. ثم ذكر فيهم مستوىهم فقال: إنهم لا يرون للسلطان طاعة. أهل السنة الجماعة يرون أنه يجب طاعة ولي الأمر في طاعة الله عز وجل، إلا إذا ما رد معصية فلا يطاع، وهؤلاء لا يرون لهم طاعة. وثانيا أنه ليس للإيمان عندهم قدر المرجئة، لأن واحد يقول من المرجئة: إيماني كإيمان جبريل وميكائيل وكإيمان أبي بكر وعمر، يأتي التفسير التفسير العربي ويقول: إيماني كإيمان أبي بكر وعمر. فإذا قلت شوف أنت السارق والزاني والسارق الخبر، يقول إيماني كإيمان أبي بكر وعمر، إذا يقول له إذا قيل له عمر أبو بكر وعمر لهم أعمال عظيمة، قال: ما لنا دعوة في الأعمال، المهم التصديق، أنا مصدق وهو مصدق، أنا مصدق وأبو بكر مصدق، وأما الأعمال شيء آخر ليست من الإيمان. وهذا من أفضل بعض الأعمال من الإيمان، ولهذا لو وزن إيمان أهل الأرض إيمان أبي بكر لرجح. فيقول الأمير عبد الله بن طاهر: إن هؤلاء المرجئة أولا لا يرون للسلطان طاعة، وثانيا ليس للإيمان عندهم قدر. ويقول الواحد منهم: إيماني كإيمان أبي بكر وعمر وكإيمان جبريل وميكائيل. يقول عبد الله بن طاهر الأمير: والله لا أستجيد أن أقول إيماني كإيمان يحيى بن يحيى ولا كإيمان يحيى بن حنبل، فضلا عن أقول إيماني كإيمان أبي بكر وعمر أو كإيمان جبريل وميكائيل. يعني المعنى أن إيمان نفسه تفاوت عظيم. أما المرجئة يقولون إيمان أهل الأرض وإيمان أهل السماء سواء، وإيمان أفسق الناس وأعبد الناس واحد في واحد، لأن الإيمان هو التصديق والناس يتساوون في التصديق، أما الأعمال هذه شيء آخر ليست من الإيمان، ولا من أبطل بعض، فالأعمال من الإيمان. نعم. وسمعت الحاكم يقول سمعت أبا جعفر محمد بن صالح بن هامر يقول سمعت أبا بكر محمد بن شعيب يقول سمعت إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول قدم ابن المبارك الري فقام إليه رجل من العباد من العباد من يتعبدون نعم فقام إليه رجل من العباد الظن به أنه يذهب مذهب الخوارج فقال له يا أبا عبد الرحمن ما تقول في من يزني ويسرق ويشرب الخمر فقال لا أخرجه من الإيمان فقال يا أبا عبد الرحمن على كبر السن صرت مرجئا فقال لا تقبل للمرجئة المرجئة تقول حسناتنا مقبولة وسيئاتنا مغفورة ولو علمت أني قبلت مني حسنة لشهدت أني حسنة ولو علمت أني قبلت مني حسنة لشهدت أني في الجنة. نعم يقول هذا القصة فيها أن عبد الله بن مبارك الإمام الزاهد المشهور قدم الري وهي إحدى بلاد فارس التي فتحها المسلمون فقال له رجل من العباد يظن أنه من الخوارج الخوارج عندهم عبادة تعبد يكثرون من الصلاة والصيام وهم شجعان في الحروب ولهذا قال لهم تحقرون صلاتكم عند صلاتكم وصيامكم عند صيامكم رهبان بالليل وشد بالنهار لكن عنده العقيدة الخبيثة وهي تكفير المسلمين بالمعاصي. فقال هذا الخارجي للإمام عبد الله المبارك يا أبا عبد الرحمن ما تقول في من يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ خارجي يرى أنه كافر الخوارج يرى أنه كافر فقال لا أخرجه من الإيمان عبد الله المبارك لا أخرجه من الإيمان بالمعصية ضعيف الإيمان لكن ما أقول أنه خارج من الإيمان. فقال الخارجي عبد الله المبارك يا أبا عبد الرحمن على كبر السن صرت مرجئة صرت من المرجئة المرجئة يقول ماذا يقول المرجئة يقول الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان. فقال عبد الله المبارك لا تقبل من المرجئة المرجئة يقولون حسناتنا مقبولة وسيئاتنا مغفورة وأنا ما أستطيع أن أقول هذا فلو أعلم أني قبلت مني حسنة واحدة لشهدت أني في الجنة لكن لا استطيع ازكي نفسي واشهد بان عملي مقبول. نعم ثم ذكر عن ابن شوذب عن سلمة بن طهيل عن هزيل بن شرحبيل قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو وزن ايمان ابي بكر بايمان اهل الارض لرجع. نعم وهذا موقف صحيح قال في رد على المرجئة الذين يقولون إيمان الفاسق كإيمان أبي بكر وعمر يقول عمر لو وزن إيمان أهل الأرض بإيمان أبي بكر لرجح إيمان أبي بكر في أعماله العظيمة قوة إيمانه وأعماله العظيمة وجهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم وصبره وهجرته وتقدمه في الإسلام وقيامه بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم محاربته لأهل الردة وغير ذلك من أعماله العظيمة التي لا يلحقه غيره. أبو بكر رضي الله عنه أفضل الناس بعد الأنبياء أفضل الناس بعد الأنبياء أبو بكر رضي الله عنه هذا قول أهل السنة قاطب ما ضاعت الشمس ولا غربت أفضل بعد النبيين أفضل من أبي بكر رضي الله عنه. نعم سمعت أبا بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا الشيباني يقول سمعت يحيى بن منصور القاضي يقول سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول سمعت الحسين بن حرب أخا أحمد بن حرب الزاهد يقول أشهد أن نبينا أحمد بن حرب الذي يدين الله به. يدين الله. يدين. أشهد. أشهد أن نبينا أحمد بن حرب الذي يدين الله به أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. نعم، هذا قول أهل السنة قاطب، أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص خلافا للمرجع. الإيمان قول وعمل، قول القلب هو التصديق والإقرار، وقول اللسان هو النطق، وعمل القلب هو النية والإحساس، وعمل الجوارح كله داخل في مسمى الإيمان، ويزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي.